يا طرطور خرخاشه بايد زياد، انت وزياد وتامر تحت سر مايتي، انت وحلفك وحلف الكاي ودرع تحت سر مايتي، فهمتوا يا حشرات يا زباله يا كلاب رجال يا هاملين يا حشاشين يا امرجيه يا قوادين؟ اوكي انتوا هيك. لا تنسى تنزلها برابط وتنغم فيها لعشر سنين إسا لقدام. باي تشاو، وبنصحك ريلاكس تيصير معك سكري، ضغط قصتك صغير على الموت.